الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فهذا درس جديد إن شاء الله من صحيح الإمام البخاري، نعيش فيه مع كتاب جديد من كتب الصحيح، ألا وهو كتاب الحيض. فنستمع بداية إلى ما صدره الإمام البخاري من آية من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك نعيش مع تبويباته. اقرأ يا أبا عبد الله السافري. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحي. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى قوله: ويحب المتطهرين. نعم، إذن هنا كتاب الحي. فبداية، ما معنى تبويبات الإمام البخاري وجعله الكتب عندما يقول كتاب أو كتاب الحيض؟ عندما يذكر كتاب الحيض ماذا يقصد الإمام البخاري كما تعودنا؟ تفضل. هذا الكتاب في بيان أحكام الحيض. نعم، إذا هذا كما قال العيني، أي هذا كتاب في بيان أحكام الحيض. فعندما يقول كتاب الصلاة، أي هذا فيه كتاب يبين أحكام الصلاة. عندما يقول كتاب الغسل أو الغسل، أي هذا كتاب يبين فيه أحكام الغسل أو الغسل. فبالتالي هكذا هو صنيع الإمام البخاري. فعندما قال كتاب الحيض، أي هذا كتاب في بيان أحكام الحيض، في بيان أحكام الحيض. ثم لابد أن نعرف بداية ما معنى الحيض، لابد أن نعرف ما معنى الحيض. تفضل. نعم، هو جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. فإذا بذلك عرفنا معنى الحيض، فهذا شيء ميز الله به الأنثى البالغة عن الرجل، وهو أن الدم يخرج منها من مكان مخصوص في أوقات مخصوصة ومعلومة لدى تلك المرأة. فبالتالي يجب علينا أن نتعلم لكي نعلم خصوصا زوجاتنا وبناتنا وما شابه. فابتدأ الإمام البخاري بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ما معنى أذى؟ لما سمي الحيض أذى؟ تفضل. نعم، سمي الحيض أذى لنتنه وقدره ونجاسته، فهو أذى. هذه الآيات ورد مناسبة وسببا لنزولها. من يعرف هذا السبب؟ من يعرف هذا السبب نزول الآية؟ تفضل. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النساء النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية. نعم نعم. إذن هذا هو كان حال اليهود، أنهم متى حاضت المرأة فإنهم لم يؤكلوها، تقدم الطعام لكن لا تأكل معهم، أو إذا كانت تأكل لا يأكلوا معها. ولم يجامعوهن، ما معنى ولم يجامعوهن؟ يجلسوا معهن. نعم، أي لا يمكثوا معهن في البيوت، وليس الجماع بمعنى النكاح، لا، فهم أيضا استقرارا لهذه المرأة التي حاضت بشيء قد خلقه الله فيها، لم يجتمعوا معها في بيت واحد. فهنا سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. إذن فقط اعتزال الجماع النكاح، وليس اعتزال مجالستها أو أن نأكل من طعامها أو أن تأكل معنا. نعم، فإذا هذا هو سبب نزول الآية. نستمع الآن إلى التبويب. نعم. باب كيف كان بدء الحيض. بدء. كيف كان بدء الحيض؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي نعم. إذن هنا الإمام البخاري بوب باب كيف كان بدء الحيض. كيف كان بدء الحيض؟ فإذا بداية يريد الإمام البخاري أن يتكلم عن من أين هذا الحيض، هل هو ملازم لأصل الخلقة أم أنه جاء بعد ذلك وحصل في النساء، هناك آثار تذكر هذا وذاك. الإمام البخاري من سعة علمه بالحديث والأثر ذكر هذا التبويب، ولم يذكر تحته نصا صريحا متعلقا ببدء الحيض. لما لم يذكر نصا صريحا متعلقا ببدء الحيض؟ لأنه لم يثبت على شرطه. لأنه لم يثبت على شرطه. فهنا بداية ذكر شيئا، قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. كتبه الله على بنات آدم، كما تعودنا فهذا من المعلقات، ولكن أين وصله الإمام البخاري أو من وصله؟ تفضل. نعم، وصله نفس الإمام البخاري رحمه الله. الأول بالحديث الذي بعده، ولكن هذا شيء. نعم، إذن هو وصله في الحديث التالي، لكن هو إذا أردنا أن نقف على نفس اللفظ فما أين هذا الموطن؟ وصله بحديث رقم 305 المشابه كتاب الحديث. نعم، اقرأ لنا النص. حدثنا لا بس حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا طمدت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، إذا في هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم، وانظر أيضا، إذا هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ما معنى كتبه الله؟ ما معنى كتبه الله؟ تفضل. فرضه. قال ابن رجب أنه قضى به عليهن، قضى به عليهن وألزمهن إياه، قضى به عليهن وألزمهن إياه، فهن متعبدات بالصبر عليه، فهن متعبدات بالصبر عليه. فإذا هذا شيء من خلق الله، فبالتالي كتبه أي قضى به عليهم. وهذا القضاء ماذا يسمى في علم التوحيد؟ نعم، قدري. فبالتالي ينبغي أن نفهم أن هناك أشياء أنت تختارها، وهناك أشياء أنت لم تختارها. مثلا لون عينيك لم تختره، بينما تستطيع أن تختار الخير وأن تبتعد عن الشر. فهذا الشيء كتبه الله على بنات آدم، ليس لها أن تختار أن تكون تحيض أو لا تحيض. فهذا معنى كتبه الله على بنات آدم. الآن انظر، وقال بعضهم أيضا، هذا من المعلقات، وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. انظر، وقال بعضهم معلق، لكن ماذا يمتاز هذا المعلق؟ ماذا يمتاز هذا المعلق؟ تفضل. هذا بصيغة الجزم، عندما يقول الإمام البخاري قال، فهذا من المعلقات التي هي بصيغة الجزم، هي صحيحة، ولكنها ليست على شرط الإمام البخاري، أو ربما اختصرها الإمام البخاري. المعلقات في صحيح الإمام البخاري لها أسباب، فمن أسبابها أنها لم تثبت على شرط الإمام البخاري، وأحيانا تثبت لكنه اختصرها كما قبل قليل. فهنا قال وقال بعضهم، إذن هذا معلق بصيغة الجزم، صيغة الجزم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. من هذا بعضهم؟ من هذا بعضهم الذي لم يذكره الإمام البخاري وإنما أبهمه؟ من وقف على شيء من ذلك؟ نبلش نتكلم، يجي واحد يرفع السؤال. تفضل. حقيقة فهذا إخواني في الله ممن ذكره أولا ابن مسعود رضي الله عنه، فقد روى عبد الرزاق في المصنف وفي الجزء الثالث صفحة 149 رقم 5115 أو 15105000، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. عن عبد الرزاق عن الثوري، عن الثوري سفيان، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم والنخعي، عن أبي معمر، نعم، عبد الله بن سخطرة، عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، كانوا عندما يأتوا إلى الصلاة يصلوا جميعا مع بعضهم البعض، فكانت المرأة لها الخليل، لها إيش؟ صاحب خليل، والنساء فتنة، ولا تقول أنا لا أفتن، أعمل في مكان أتعامل مع النساء، ولكن أنا الرجل الحديد الذي لا أتأثر، فهذا من مداخل الشيطان عليك، فاتق الله. فهم في صلاة، والمرأة إخواني في الله لها قدرات، ما رأيت من ناقصات عقل أغلب لذي لب منكن. إذن هن يصرعن ذا اللب لا حراك له، وهن أضعف خلق الله إنسانا كما قال الشاعر. إذن إياك أن تقول أنا لا أتأثر، انظر. فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فعندما تلبس هذا الشيء الذي له في أسفله ما يرفعها عن الأرض، فبالتالي يراها صاحبها، لا يوجد خلويات، فبالتالي كيف تعرف بنفسها؟ بهذا الفعل وهذا الصنيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فألقي عليهن الحيض، فألقي عليهن الحيض، فعندما ألقي عليهن الحيض لم يعدن يأتينا إلى المساجد كما كنا يأتينا سابقا، يأتينا إلى مكان الصلاة، صح من كلمة مساجد. فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخرهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: رفيصين من خشب. إذن هذا الارتفاع عن طريق الخشب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا ممن قال بذلك أيضا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أيضا رواه عبد الرزاق المصنف الجزء الثالث صفحة 149 رقم 14105000 بإسناد صحيح، عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت، إسناد صحيح لا إشكال فيه، قالت: كان نساء بني إسل ربما إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال، يعني عندما تظهر نفسها لمن؟ للرجال في المساجد. إذن مكان العبادة عندهم أيضا تسمى مساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. فإذن منعنا من المجيء إلى المسجد لأن هذا المكان أصبح مكان فتنة. فكيف يقول طلبة الجامعات هذه زميلتي، وتجده يكلمها وتكلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا يقول أهل الديانة عندما يزوره شخص فإذا به يأتي بزوجته ثم يقول جلسة عائلية، هذا أخي، كيف أمنع زوجتي عن أخي أو ابن عمي أو ما شابه؟ لا يا إخواني، من أراد الدين والآخرة فعليه أن يفصل الرجال عن النساء ما استطاع، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولكن هناك إشكال مع هذين الأثرين، ولكن يشكل هذان الأثران مع أثر عند ابن عباس، فيه خلاف هذا القول فيما يبدو، لكن الحقيقة لا يوجد معارضة. وهذا الأثر رواه ابن المنذر في الأوسط في الجزء الثاني صفحة 29 و300 رقم 75 و700، وبوب عليه بقوله ذكر الذنب الذي من أجله أعقب، لعله عوقب أو معناها عوقب بنات آدم بالحي. وهو أول أثر في كتاب الحي. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثقة حافظ، حدثنا أبو الربيع هو الزهراني سليمان ثقة، حدثنا عباد بن العوام أيضا ثقة، حدثنا سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري، عن يعلى ابن مسلم ثقة، عن سعيد ابن جبير وهو من أئمة التابعين وقتل على يد الحجاج ولم يصل إلى سن 50، لكنه ترك علما وفيرا. عن ابن عباس قال لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال آدم ربي زينته لي حواء، قال فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها. المرأة إذا حملت تحمل كرها، حمل الجنين صعوبة، وكثير من النساء في هذا الزمان تتوقف عن الحمل بحجة تقول أنا أتعب، وهل هناك حمل من غير تعب؟ ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، ودميتها في الشهر مرتين، فرنت أو فرنت حواء عند ذلك، فقيل لها الرنة عليك وعلى بناتك. إذن هذا الشيء سوف يلحق أيضا بنات حواء. فهذا الأثر يبين أن أصل الحيض كان عند من؟ عند أمنا حواء. بينما أثر عائشة وابن مسعود يظهر أن بداية الحيض كان في بني إسرائيل. لذا جمع أهل العلم وقاموا بالتوفيق بين هذين الأثرين، وهو علم لا يقدر عليه إلا الموفق، وهو علم مشكل الحديث، وهذا من مشكل الآثار. فهنا إشكال في الأحاديث وإشكال في الآثار، يأتي العلماء ويرفع هذه الإشكالات بحيث يبينوا أنه لا تعارض بين هذه الآثار ولا بين هذه الأحاديث. وكما ذكرنا سابقا أفردت بمصنفات ومؤلفات. فممن جمع بينهما الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، حيث قال: الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه، طول مكثه بهن عقوبة لهن، لا ابتداء وجوده، لا ابتداء وجوده. إذن كيف جمع الحافظ ابن حجر بين هذه الآثار حتى يرفع التعارض الذي يمكن أن يكون في الأذهان؟ كيف؟ تفضل. نعم، هذا الكلام اجتهادي، فمن أين لنا أنه كان لطول المكر؟ لكن هذا الاجتهاد يقبل من باب رفع التعارض، لكن لو ظفرنا بشيء مسند لكان اجتهادا موفقا مقبولا، لا إشكال فيه، لكن هو من باب الاجتهاد فيقبل أو يرد بناء على قرائن أخرى. لذا أيضا جمع العيني بأسلوب آخر. العيني في كتاب عمدة القاري جمع بين هذه الآثار بأسلوب آخر، قال: يمكن، كما الحافظ يمكن أيضا، هو يقول: يمكن أن الله قطع حيض بني إسرائيل عقوبة لهن ولأزواجهن لكثرة عنادهم، ومضت على ذلك مدة، ثم إن الله رحمهم وأعاد حيض نسائهم لأن من حكم الله تعالى أنه جعل الحيض مسببا لوجود النسل إلى أن قال: فأطلق الأولية عليه بهذا الاعتبار. إذن من يشرح لنا كلام العيني في الجمع بين هذه الآثار التي ظاهرها يمكن أن يظن الإنسان بداية أن فيها تعارض، صابع جديدة هون الجماعة هون هذول؟ تفضل. لكن الله رفعه عن ذلك قليل إحقاقا لهم ولأزواجهن ترجع إليهم، ثم نعم أحسن. فهذا هو معنى كلام العين، أن أثر ابن عباس أن الحيض كان في حواء وبناتها صحيح لا إشكال فيه، لكن في فترة بني إسرائيل بسبب العناد وبسبب المكابرة عوقبوا بحرمانهم من الحيض في نسائهم، فبالتالي المرأة إذا حاضت لم تحمل، إذا لم تحض لا تحمل. فبعد ذلك كانت الرحمة منه جل في علاه أن كان لهن الحيض، ثم بعد ذلك استمر وهذا ما حصل. لكن أيضا هذا اجتهاد، من أين لنا أنه في فترة كان منقطعا؟ فمثل هذه الأشياء تحتاج إلى إسناد وشيء من الأحاديث أو الآثار حتى نستطيع أن نطمئن. فأيضا هذا القول مناقش ولا يسلم به، فبالتالي يحتاج منا بحثا أكثر ونظر أعمق، لعل الله يفتح علينا وعليكم فنجد شيئا يشفي أكثر من هذين القولين، وهو الفتاح العزيز. نستمع الآن إلى حديث البر. تفضل اقرأ. لا قبل هيك عفوا، ما زال هناك شيء نحتاج أن أيضا نتم من كلام الإمام البخاري. قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. ما معنى أكثر؟ تفضل. جميع البنات حواء. نعم، أكثر قيل في معناه أكثر من قول، قيل أشمل لأنه عام في جميع بنات آدم، وقيل معنى آخر أكثر شواهد أو أكثر قوة. ففي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هناك شفاء أكثر ونصوص أوفر. وإذا أردت يا عبد الله أن تقف على بدء الحيض فاستقرأ النصوص، لكن الإمام البخاري يقول لك أنا استقرأتها لكني لم أذكرها لك، السبب أنها ليست على شرطي. هذه عبارة لا يستطيع أن يذكرها إلا الكبار، أمثال الإمام البخاري، فهو كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وما هي على شرطه وما هي ليست على شرطه وهي صحيحة وما هي ضعيفة. وهذا من فضل الله على الإمام البخاري، وأنه كان يرزق الحافظة القوية منذ بداية حياته، فالأخبار والقصص التي تذكر في بدء نشأته كانت تدل على أنه سوف يصبح إماما، فمنها أنه كان يجلس في مجلس الشيخ ولا يكتب ولا يكتب، بينما الجميع يكتبون. فأنكر عليه أحد الطلبة: لما لا تكتب؟ فقال: إذا رجعت إلى بيتي كتبت، إذا رجعت إلى بيتي كتبت. فقال: فأرانا شيئا فجعلنا نصحح كتابتنا من حفظه، فجعلنا نصحح كتابتنا من حفظه، يعني الذي حفظ هو أفضل وأصح من الذي كتبوه. فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا في طفولته، ولكنه وفق إلى أدل، كان لا يعرف الحرام ولا الشبهة، فكان يقول لابنه يا بني كل فإني لا أعلم في مال هذا دينارا من حرام ولا من شبهة، فكيف نريد أن ننشئ أولادا صالحين عالمين ونحن في أعمالنا نتردد بين الحرام والشبهة، بل كيف نريد أن يفتح الله علينا في العلم ونحن في أعمالنا بين الحرام والشبهة. وتجد يحضر الدرس السنة والسنتين وأكثر وهو مكانك راوح في عمله، إما يأكل الحرام أو الشبهة. أين نحن من أولئك؟ لا تعرضن ذكرنا بذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فإذا هذا فضل الله فيه من يشاء أنه وفق إلى هذه العبارة. نستمع الآن إلى حديث الباب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بالترك حفظ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قال ما لك أنبت؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوف بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالفقر. نعم، إذن هذا إخواني في الله حديث عظيم، وهو الحديث الأول في كتاب الحيض الذي رواه الإمام البخاري. فبداية لابد أن نعرف برجال الإسناد. فمن يعرف لنا برجال الإسناد؟ تفضل. علي بن عبد الله بن جعفر بن زيد التأثير بن جارم أبو الحسن بن المدني مصري ثقة شخص لا نحتاج إلى قول ثقة، فالأصل في رجال البخاري أنهم ثقات، لكن ما الذي يميزه؟ أعلم. نعم، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. أما النقولات في مدحه فلا نحتاجه الآن. مات مات 34 على القتل. نعم، فإذا ماذا طبع لابن المديني من كتب؟ ماذا طبع؟ ذكرنا قبل أيام قليلة، تفضل، كتاب العلل. نعم، سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن نور الزناري أبو محمد الكوفي ثم المكي تغير حكمه. فقيه إمام، هذا الذي يميزه عدا أنه ثقة، فهو فقيه إمام. مات مات مات في رجب سنة 98 ومئة، وله 91 سنة. نعم، عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني كان أفضل أهل. مات ماذا سنة 22 وقيل بعدها؟ نعم، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة أحد الفقهاء المدينة. لا نحتاج أن نقول ثقة، أحد الفقهاء في المدينة، فالفقهاء السبعة في المدينة من بينهم هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حفيد أبي بكر الصديق. نعم، مات سنة 600 على الطهر. وعائشة عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أطهر النساء من الرقاب وأطهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. ماتت سنة 57 على الطهر. نعم، هي كنية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ نعم، أم عبد الله. وفي نفس الوقت مصلة بين القاسم وعائشة، مصلة. نعم، عائشة أم المؤمنين عمته، فبالتالي هو ينهل من علمها لو بخلوة، لا، لأن هذا مما أحله الله. فهو ماذا يقول؟ سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج. شو يعني لا نرى؟ من يعرف؟ لا نظن إلا الحج. فلما كنا بسرف، ما معنى أين سرف؟ قال غد المشارف سرف كتب قرية على الميان من مكة، وقيل سبع وقيل تسعة. إذن موضع قريب من مكة، موضع قريب من مكة. قال حطوا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال، وفي رواية فقال ما لك أنفستي، وفي رواية أنفستي. قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. قلنا ما معنى كتبه؟ نعم، قضى به عليهن وألزمهن إياه، فهن متعبدات الصبر عليه. فقضي ما يقضي الحاج. ما معنى فقضي؟ ما معنى فقضي؟ نعم، القضاء هنا بمعنى الأداء، وليس القضاء ما فاتك، فهنا القضاء بمعنى الأداء. فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذه أحكام الحج والعمرة سوف تأتينا إن شاء الله لاحقا، لكن ما يهمنا هو نكمل. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ تفضل. نعم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فهذا له صلة ببدء الحيض. فإذا هذا يلتقي أن الحيض مع حواء عليها. فهنا قال فقضي ما يقضي الحاج. هنا إخواني في الله فوائد ذكرها أهل العلم. أولا قال ابن بطال هذا الحديث يدل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم، فمن بعدهن من البنات. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. نعم، فإذا هذا النص ظاهر أن بدء الحيض كان في بنات آدم عليه الصلاة والسلام، ومع أثر ابن عباس يتضح أنه كان مع حواء. ثانيا قال ابن رجب عن إسناد هذا الحديث، قال هذا إسناد شريف، إسناد شريف، شريف جدا لجلالة رواته. انظر الرواة كبار علماء جبال. والأمر الثاني وتصريحهم كلهم بسماع بعضهم من بعض، بسماع بعضهم من بعض. انظر في الإسناد كله يوجد فيه سمعت حدثنا، فهذا مسلسل في السماء إلا في البداية قال حدثنا، وهي بمعنى سمعت. قال بسماع بعضهم من بعض، فلهذا صدر به البخاري كتاب الحيض. علماء الحديث دائما يفتخرون بمثل هذه الأساليب، فمن حصل شيئا عاليا مثل ذلك أحب أن يظهره بداية، وفي نفس الوقت فهو يظهر القوي والمتين في البداية. فبالتالي هذا الإسناد جمع بين شرف رواته وبين تصريحهم بالسماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث، قال ابن رجب لفظ الكتابة يدل على اللزوم والثبوت، كتبه الله على بنات آدم، وانظر لهذا السبب ذكر هذا القول. قال لفظ الكتابة يدل على اللزوم والثبوت إما شرعا كقوله تعالى كتب عليكم القصاص، ما معنى كتب عليكم القصاص؟ فرض. كتب عليكم الصيام فرض، فإذا كتب بمعنى فرض. هذا كتابة من ناحية الشرع، أو قدرا، هناك كتابة قدرية، أو قدرا كقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذا الحديث لو سألتكم من أي الصنفين هو؟ تفضل. نعم، لذا قال وهذا الحديث من هذا القبيل، أي من الصنف الثاني، وهو الكتابة القدرية. رابعا قال العيني، قال ومنها جواز البكاء والحزن لأجل حصول مانع للعبادة. زاد أبو يحيى زكريا الأنصاري بل يندبان. العين يقول يجوز، بينما أبو يحيى ماذا قال؟ يندبان، يعني الأفضل. ما هو هذا الأفضل؟ ما هو هذا الأفضل يا إخوة الإسلام؟ أصابع جديدة أسعفونا، تفضل. البكاء والحزن لأجل مانع العبادة، ما معنى هذا الكلام؟ تعيد. إذا قدر الله عز وجل تمنع العبادة على العبد فيبكي ويحزن. إذا قدر الله عز وجل فابتلي العبد بشيء منعه عن عبادة فعندها يبكي لا للابتلاء وإنما بفوته وحزنه على عبادة كان يؤديها وهو الآن لا يؤديها. فهذا البكاء من باب التنفيس عن النفس، ومن باب آخر الحرص على أدائها حتى يتأكد أن ينال الأجر على نيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. انظروا بكاء من أجل عبادة فاتتها العمرة فقط، يرجو الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، مع أنه في رواية قد جمع ذلك لك كله أو كله، فقالت لا، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. الحرص على الدين. بعض الإخوة لا يأتي إلى الدرس فتقول له لما؟ قال الحمد لله كان في عمل وأخذت مالا وفيرا. انظر إلى هذا وانظر إلى أم المؤمنين، هذا يفرح بمجيء الدنيا بدل الدرس، وذاك لا يستيقظ على الفجر. لما؟ لأنه يفرح بالسهر والسمر مع الحبايب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر وقارن كيف هم وكيف نحن. ابن آدم، إنما أنت أيام، إن انقضى يوم انقضى بعضك على هذا ابكي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورحم الله عائشة عندما قالت ذهب الذي يعاش في أكنافهم وبقيت في جمع كجمل أجربي. فقال الراوي عنها فكيف لو رأى زماننا، فقال الراوي عن الراوي فكيف لو رأوا زماننا، فقال الراوي عن الراوي فكيف لو رأوا زماننا، فماذا نقول نحن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.